الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي صفحة 33 حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أحد النقباء الاثني عشر من الأنصار، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخل الله الجنة على ما كان من العمل، رواه البخاري ومسلم. يقول الشارح الشيخ عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ قوله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه: عبادة بن الصامت ابن قيس الأنصاري الخزرجي أبو الوليد، أحد النقباء، بدري مشهور، مات بالرملة 34، والرملة موضع من بلاد الشام، وله 72 سنة، وقيل عاش إلى خلافة معاوية رضي الله عنه، وكانت خلافة معاوية في 40 من الهجرة. قوله: من شهد أن لا إله إلا الله، أي من تكلم بها عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا، فلا بد في الشهادتين من العلم واليقين والعمل بمدلولها، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. في هذه الآية اشتراط العلم المعرفة بمعنى الكلمة التي نطق بها والشهادة التي شهد بها. وقوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، يعني لا تنال الشفاعة إلا من شهد شهادة الحق، والمراد بها شهادة التوحيد. هم يعلمون معناها ومقتضاها ومغزاها، ويعلمون مدلولها، ويعلمون ما يناقضها وما ينافيها. أما النطق بها من غير معرفة لمعناها ولا يقين ولا عمل بما تقتضي من البراءة من الشرك وإخلاص القول للعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، فغير نافع بالإجماع. المراد غير نافع في الباطن وفي الآخرة، وإلا في الظاهر في أحكام الدنيا هي تنفعه، تعصم ماله، تعصم دمه، تعصم نفسه. قال القرطبي في المفهم على صحيح مسلم: باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين. لما قال باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين، أراد بهذا الرد والتشنيع على المرجئة الذين قالوا يكفي في الإيمان التلفظ والنطق ولا يشترط العمل، بل لا بد من استيقان القلب. هذه الترجمة تنبيه على فساد مذهب غلاة المرجئة القائلين بأن التلفظ بالشهادتين كاف في الإيمان، وهم الكرامية. الكرامية الذين قالوا الإيمان مجرد نطق وتلفظ وقول ولا يشترطون اعتقاد القلب ولا يقين الجنان ولا يشترطون العمل، هؤلاء غلاة المرجئة القائلين بأن التلفظ بالشهادتين كاف في الإيمان، قلنا هم الكرامية. وحديث هذا الباب تدل على فساده، بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة من وقف عليه. سبق معنا يا إخوة أن قلنا الناس في الإرجاء أصناف: صنف وهم أتباع الجهم بن صفوان يقولون الإيمان مجرد معرفة يكفي، من عرف بأن الله الخالق والرازق هو الواهب هو المالك والمدبر، فلو عبد غير الله بعد ذلك لا يضره. القسم الثاني الذين قالوا الإيمان اعتقاد بالجنان فقط، لا يشترط قول لسان ولا عمل جارح. القسم الثالث الذين قالوا لا، الإيمان قول باللسان فقط ولا يشترط اعتقاد الجنان ولا عمل جوارح. وعلى هذا المذهب الفاسد يلزم أن المنافقين كامل الإيمان. قال: بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة لمن وقف عليه، ولأنه يلزم منه تسويغ النفاق، يلزم منه تصحيح النفاق وتسويغه وقبوله وتسليكه والحكم المنافق بالإيمان الصحيح، وهذا منافي الكتاب والسنة. إنما المنافق هو مؤمن في الظاهر، أما في باطن الأمر ليس بمؤمن، وهو باطل قطعا. وفي هذا الحديث ما يدل على هذا، وهو قول من شهد في الحديث: من شهد أن لا إله إلا الله، فإن الشهادة لا تصح إلا إذا كانت عن علم ويقين وإخلاص وصدق. معنا من يحفظ الأبيات عندك يا أحمد: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، لأنه لم ينتفع قائلها في النطق حتى يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة. فقق الله لمحبة، سبعة شروط: العلم واليقين والقبول والانقياد، هذا الرابع. بعدين البيت الثاني: والصدق والإخلاص والمحبة، ثلاثة، صارت سبعة. وفقك الله لما أحب. العلم، العلم بمعناها الدليل، تعلم أنه لا إله إلا الله. من مات هو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، يعلم معنى هذه الكلمة، يعلم تفسيرها الصحيح، لأن هناك من يفسرها تفسيرا فاسدا كما سيأتي معنا في هذا الفصل. طيب، والصدق قال والإخلاص والمحبة. المنافق غير صادق، المرائي غير صادق، المنافق غير مخلص، المرائي غير مخلص. الصدق والإخلاص والمحبة، المحبة لهذه الكلمة ومحبة أهلها، وبغض ما ينافيها من عباد الطواغيت، وبغض أهل الشرك. قال النووي رحمه الله. ما اسم النووي لو عرفتموه؟ من هو؟ ها؟ عند الشيخ حمد. الامتحان اليوم للشيخ حمد. طيب، كبور. الله يحسن ختمنا وياك. خيركم من طال عمره وحسن عمله. نسأل الله حسن الختام. طيب، شرف الدين هكذا، ابو زكريا شرف الدين يحيى بن ايه؟ يحيى بن شرف الدين. طيب، ابو زكريا يحيى بن شرف الدين ولقبه محيي الدين. اذا لقب محيي الدين كني ابو زكريا، اسمه يحيى ابن شرف الدين نووي. هذا حديث عظيم جليل موقع، وهو اجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد. حديث من يا إخوة؟ عبادة بن الصامت. فإنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه ما يخرج من ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدها، فاقتصر صلى الله عليه وسلم في هذه الأحرف على ما يباين جميعهم. يباين يعني يفارق ويميز، معنى؟ ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، أو تعبير آخر لا معبود حق إلا الله، وهو في غير موضع من القرآن. ويأتيك في قول البقاعي صريحا قوله وحده تأكيد للإثبات. الحديث يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده تأكيد للإثبات، لا شريك له تأكيد للنفي، لا شريك له تأكيد للنفي. قال الحافظ كما قال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أخاهم في الإنسانية، أخاهم في النسب والقبيلة. نعم، كل هذا وارد في التفسير. وإلى عاد أخاهم هود قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يعني ما لكم من إله حق سوى الله. فأجابوه ردا عليه بقولهم أجئتنا لنعبد الله وحده، طيب لنعبد الله نظر ما كان يعبد آباؤنا. وهود عليه السلام هو النبي الوحيد الذي جاء بآية ومعجزة معنوية، لم يؤتى بمعجزة حسية. ولذلك قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن تاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. قالوا إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بالسوء. فلما قالوا له هذا قال تحدهم، قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، ما تخلونيش، ما لا تمهلوني الآن. كيدوا لي الآن. العلماء يقولون يعني أتى ببينة عجيبة جدا لكنهم لم يتفطنوا لها، كونه تحدهم في مشهد واحد، جمعهم في مشهد واحد وتحدهم، قال كيدوني أنتم وأهليتكم، اللي عايز يقتلني يقتلني، اللي عايز يجرحني يجرح، اللي عايز يفعل بي أي ما يفعل. قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دوني، فكيدوني جميعا، مش واحد ولا اثنين ولا كلكم. فبعد المحاجة هذه والمجادلة والتحدي خرج منهم، لم يخدشوا له ثوبا ولم يسيلوا له دما، إذن هم على الباطل وعلى الحق. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، لا تمهلوني الآن. شو التحدي؟ شو القوة اللي بتكلم منها بينطلق منها عليه السلام؟ هم مسلحون وهو أعز، هو واحد وهم جمع، ومع ذلك ما كانوا بضرة من الضرر والأذى، ومع ذلك لم يؤمنوا. طب هذه بينة واضحة. قالوا لا، ما جئتنا ببينة. ثم هذا هو، لم يشأ الله عز وجل لهم الهداية. نعم. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. قالوا هذا، العلماء قالوا هذه آية بينة واضحة معجزة، ومع ذلك ما آمن. قال فأجابوه ردا عليه بقولهم أجئتنا لنعبد الله ونظر ما كان يعبد آباؤنا، وقال تعالى ذلك بأن الله الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله العلي الكبير، فتضمن ذلك نفي الإلهية عما سوى الله وهي العبادة وإثباتها لله وحده، وإثباتها لله وحده لا شريك له. والقرآن من أوله إلى آخره يبين هذا ويقرره ويرشد إليه. فالعبادة بجميع أنواعها إنما تصدر عن تأله القلب بالحب والخضوع والتذلل رغبة ورهبة، وهذا كله لا يستحقه إلا الله سبحانه وتعالى، كما تقدم في أدلة هذا الباب وما قبله. فمن صرف من ذلك شيء لغير الله فجعله لله ندا. تذكر لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال ما شاء الله شئت يا رسول الله، أنكر النبي عليه الصلاة والسلام عليهم ذلك، قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده أو قل ما شاء الله ثم شاء محمد. نعم، كان النبي عليه الصلاة والسلام دائما يحمي جناب التوحيد ويحوطه باستياج المنيع ويحفظ أصحابه من أن يتطرق إلى نفوسهم شيئا من ذلك ولو كان يسيرا عليه الصلاة والسلام. قال فالعبادة بجميع أنواعها إنما تصدر عن تأله القلب الحب والخضوع والتذلل رغبة ورهبة، وهذا كله لا يستحقه إلا الله تعالى، كما تقدم في أدلة هذا الباب وما قبله. فمن صرف من ذلك شيئا لغير الله قد جعله لله ندا، ولا ينفع مع ذلك قول ولا عمل. ذكر كلام العلماء في معنى لا إله إلا الله. قد تقدم كلام ابن عباس، عبد الله بن عباس أبو العباس حبر الأمة وترجمان القرآن، وقال الوزير بن المظفر في الإفصاح قوله شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي أن يكون الشاهد عالما بأنه لا إله إلا الله، كما قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، قال واسم الله بعد إلا من حيث أنه الواجب له الإلهية فلا يستحقها غيره سبحانه. قال وجملة الفائدة في ذلك أن تعلم أن هذه الكلمة مشتملة على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، فإنك لما نفيت الإلهية وأثبتت الإجابة لله سبحانه كنت ممن كفر بالطاغوت وآمن بالله. وقال ابن القيم في البدائع ردا لقول من قال إن المستثنى مخرج من المستثنى منه، قال ابن القيم بل هو مخرج من المستثنى منه وحكمه فليكون داخلا في المستثنى، إذ لو كان كذلك لم يدخل الرجل في الإسلام بقول لا إله إلا الله، لأنه لم يثبت الإلهية لله تعالى، وهذه أعظم كلمة تضمنت بالوضع نفي الإلهية عما سوى الله وإثباتها له بوصف الاختصاص، فدلالتها على إثبات إلهيته أعظم من دلالة قولنا الله إله. يعني ما ينفعش نقول لا إله إلا الله معناها الله إله، لأن النفي لا ينفي التشريك. معنى يا إخوان؟ لا يصح تقول الله إله، ولا يصح تقول لا إله. لا إله نفي وتعطيل. إلا الله إله إثبات ولا ينفي التشريك، إنه لا إله إلا الله نفيت وحصرت، أثبتت ونفيت، فنتج ونشأ الحصر. قال الزمخشري وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسيره: لا إله إلا الله أي لا معبود إلا الله، لابد من تقدير لا معبود حق إلا الله. قال الزمخشري: الإله من أسماء الأجناس كالرجل والفرس، يقع على كل معبود بحق أو باطل، ثم غلب على المعبود بحق. وقال شيخ الإسلام: الإله هو المعبود المطاع، فإن الإله هو المألوه، والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد، وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب، المخضوع له غاية الخضوع. قال: فإن الإله هو المحبوب المعبود الذي تألهه القلوب بحبها، تخضع له وتذل له، وتخاف وترجوه، وتنيب إليه في شدائدها، تدعو في مهماتها، تتوكل عليه في مصالحها، وتلجأ إليه وتطمئن بذكره، وتسكن إلى حبه، وليس ذلك إلا لله وحده. ولهذا كانت لا إله إلا الله أصدق الكلام، وكان أهلها أهل الله وحزبه، والمنكرون لها أعداؤه وأهل غضبه ونقمته. فإذا صحت صح بها كل مسألة وحال وذوق، وإذا لم يصحح العبد فالفساد لازم له في علومه وأعماله. وقال ابن القيم: الإله هو الذي تألهه القلوب محبة وإجلالا وإنابة وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا. وقال ابن رجب الحنبلي: الإله هو الذي يطاع فلا يعصي، هيبة له إجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له، ولا يصلح هذا كله إلا لله عز وجل. إلا الله عندكم؟ إلا الله عندنا. عندك نسخة؟ من اللي عنده نسخة ثانية؟ إلا لله ولا الله؟ إلا لله. إيه صوبوها. إلا لله. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من الخصائص الإلهية كان ذلك قدحا في إخلاصه في قول لا إله إلا الله، وكان فيهم من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك. قال البقاعي: لا إله إلا الله انتفاء عظيما أن يكون معبود بحق غير الملك الأعظم، فإن هذا العلم هو أعظم الذكرى المنجية من أهوال السعة. العلم بالتوحيد، العلم بمعنى لا إله إلا الله والعمل بها، وإنما يكون علما إذا كان نافعا، وإنما يكون نافعا إذا كان مع الإدعان والعمل بما تقتضيه، وإلا فهو جهل صرف. قال الطيبي: الإله فعال بمعنى مفعول، إله بمعنى مألوه، كالكتاب بمعنى المكتوب، من أله إلى إلهة أي عبد عبادة. قال الشارح، وهذا كثير في كلام العلماء وإجماع منهم: فدلت لا إله إلا الله على نفي الإلهية عن كل ما سوى الله تعالى كائنا من كان، وإثبات الإلهية لله وحده دون كل ما سواه، وهذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودل عليه القرآن من أوله إلى آخره، كما قال تعالى عن الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فأمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فلا إله إلا الله لا تنفع إلا من عرف مدلولها نفيا وإثباتا، واعتقد ذلك وقبله وعمل به. وأما من قالها من غير علم واعتقاد وعمل، وقد تقدم في كلام العلماء أن هذا جهل صرف، فهي حجة عليه بلا ريب. فقوله في الحديث: وحده لا شريك له، تأكيد وبيان لمضمون معناها، قد أوضح الله ذلك وبينه في قصص الأنبياء والمرسلين في كتاب المبين، فما أجهل عباد القبور بحالهم، وما أعظم ما وقعوا فيه من الشرك المنافي لكلمة الإخلاص لا إله إلا الله، فإن مشرك العرب ونحوهم جحدوا لا إله إلا الله لفظا ومعنى، وهؤلاء المشركون أقروا بها لفظا وجحدوها معنى. تجد أحدهم يقولها وهو يؤله غير الله بأنواع العبادة كالحب والتعظيم والخوف والرجاء والتوكل والدعاء. وهذه المصائب تقع عند المشاهد والقبور والأضرحة وعند من يزعم أنهم أولياء صالحون وغير ذلك من أنواع العبادة. بل زاد شركهم على شرك العرب بمرد، فإن أحدهم إذا وقع في شدة أخلص الدعاء لغير الله تعالى، ويعتقدون أنه أسرع فرجا لهم من الله، بخلاف حال المشركين الأولين فإنهم كانوا يشركون في الرخاء، وأما في الشدائد فإنهم يخلصون الله وحده، كما قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. المشركون الأوائل إذا وقعوا في الشدائد لجوا إلى الله واستغاثوا به ودعوا، أما هؤلاء المتأخرون فإنهم في الشدائد يهتفون بأسماء المعبودين من دون الله. أسأل الله العفو والعافية. وتجد النذور والقرابين والذبائح لهؤلاء يوفد بها عليهم، وصناديق ممتلئة، حتى تعجب بعض الشعراء فقال: أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف يرزق الأموات. أسأل الله العفو والعافية. فبهذا يتبين أن مشرك أهل هذه الأزمان أجهل بالله وبتوحيده من مشرك العرب ومن قبله. جاء في ترجمة البدوي أنه لم يكن يصلي بل كان جاسوسا للإنجليز، وما رؤي دخل مسجد مرة إلا يوم الجمعة، دخل ليبول وخرج. جاء هذا في ترجمته عند الإمام السخاوي وغيره، ومع ذلك ناهيك. هم يزعمون أنه من الصالحين، ولو كان من الصالحين لا يجوز أن يدعى، كيف هو بهذه المثابة؟ طب المشركون الأوائل كانوا يدعون أناسا صالحين، لأن دعواهم لهم باطلة، عبادتهم لهم باطلة، وهؤلاء أفسق الناس يزعمون أنهم صالحون وأنهم أولياء ويدعونهم من دون الله ويعتقدون فيهم النفع والضر. المرأة التي لا تنجب تريد أن تذهب، الرجل الذي حالته كئيبة وضيقة يذهب، ليه؟ يفرج همه. سبحان جعلوا خصائص ربنا عز وجل لهذا المخلوق. صلى الله عليه وسلم. قال: فبهذا يتبين أن مشرك أهل هذه الأزمان أجل بالله بتوحيد مشرك العرب ومن قبله. يقول هنا في الحاشية في قرة العيون: قلت وهؤلاء المتأخرون جهلوا معنى الإله. صفحة 36 أسفل. 36 أسفل الحاشية. وقلبوا حقيقة المعنى إلى معنى توحيد الربوبية وهو القدرة على الاختراع، فأثبتوا ما نفته لا إله إلا الله من الشرك، وأنكروا ما أثبتته من إخلاص العبادة جهلا منه. قد قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. قال محي الدين النووي: اعلم أن باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر قد ضيع من أزمان متطاولة. ذا النووي في زمانه يقول هذا، سبحان الله، فكيف لو رأى زماننا هذا النووي يتكلم بهذا. أعلم أن باب الأمر معروف أنها المنكر قد ضيع في أزمان متطاولة، ولم يبقى في هذه الأزمان إلا رسوم قليلة جدا، وهو باب عظيم بقوام الأمر وملاكه، وإذا كثر الخبث عم العقاب الصالح والطالح. وقوله في هذه الأزمان يعني القرن الخامس والسادس، وإذا كان كذلك فما الظن بالقرن العاشر وما بعده؟ ده من اللي بيتكلم اسمه الشيخ عبد الرحمن بن حسن. وقد استحكمت فيه الغربة ولشيخنا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في تفسير هذه الكلمة كلام بديع واضح لم يبقى إلى مثله. صح كده، لم يسبق إلى مثله. صحيح، لم يسبق إلى مثله، فليراجع لمسيس الحاجة إليه. وقوله أن محمدا عبده ورسوله، شوف الكلمة دي، عبده ورسوله، عبد فلا يعبد ورسول يطاع فلا يعصى. شوفوا اليهود النصارى، اليهود حطوا من قدر الأنبياء في الحضيض أولاد زنا، أولاد بغاء، قتلوهم، فعلوا فيهم لفعل. النصارى عكسوا فوق، غالوا في الأنبياء، غالوا في عيسى عليه السلام. المسلمون وصف، استفسرت معنا المسلمون وصف، شوف الوسطية، عبد الله ورسوله، عبد لا يرفع ها، ورسول لا يوضع من قدره ولا حط، عبد الله ورسوله، لتؤمنوا بالله إيه؟ ورسوله ها، وتعزروه وتوقروه تسبحوه كرة وأصيلا، لتؤمنوا بالله. تسبح لمن؟ لله. طيب والتوقير والتعزير تأييد للنبي عليه الصلاة والسلام، لتؤمن. الإيمان مشترك لله ورسوله. إن الآية ذكرت ثلاثة أمور، حق مشترك وحق لله وحق لخاص النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء اليهود والنصارى على طرفين نقيض، أهل الإسلام وسط بين الملل، وسط بين الأمم، أمة الإسلام. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، شهداء بحق وبعلم وبصيرة. قالوا أن محمدا عبده ورسوله، أي وشهد بذلك، وهو معطوف على ما قبله على نية تكرار العامل. ومعنى العبد هنا المملوك، المملوك إيه؟ المملوك العابد، ما شاء الله، أي أنه مملوك لله تعالى. والعبودية الخاصة وصفه، العبودية الخاصة وصف النبي عليه الصلاة والسلام، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. احنا قلنا كلمة عبد هذه يا اخوة جاءت في كم موضع يا عمر؟ سبعة مواضع. يلا عدوا لنا سبعة مواضع. الاسراء واحد، مقام الاسراء واحد، صح؟ ها، مقام التحدي واحد، مقام التنزيل واحد، ثلاثة هي. ها، ومقام الكفاية الرابع، ها، وقام الدعوة، ها، الوحي، فأوحى إلى عبدي ما أوحى، ها، بقي شيء، على عبدنا يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، ها، عند الشيخ محمد، واحد في سورة البقرة، وإن كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا، ها، تحدي، هذا مقام تحدي. هذا واحد، عايزين السبعة مواضع، من يذكرها لنا؟ للشيخ محمد فضل، ها؟ ها، واحد، إسراء، النجم، ها، السجدة فيها أي سجدة؟ قولوا يعني، طيب، عندنا في النجم، عندنا في الجن، عندنا في الزمر هذه، أليس الله بكافي عبده؟ طيب ما بقي شيء؟ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب في الكهف، معنا؟ والفرقان فيه أيضا، فين الفرقان؟ فين؟ حتى في الأنفال، يوم التقى الجمعان في الأنفال. طيب هذه المواضع إخوة فيها ذكر العبودية الخاصة للنبي عليه الصلاة والسلام. قال فأعلى مراتب العبد العبودية الخاصة والرسالة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أكمل خلق في هاتين الصفتين الشريفتين. وأما الربوبية والإلهية فهما حق الله تعالى، لا يشرك في شيء منهما، منها، منهما، هكذا، ملك مقرب ولا نبي مرسل. وقوله عبد ورسوله أتى بهاتين الصفتين وجمعهما دفعا للإفراط والتفريط. في إفراط عند النصارى صح؟ طب في تفريط عند اليهود؟ فإن كثيرا ممن يدعي أنه من أمته أفرط بالغلو قولا وفعلا. يعني في رجل اسمه البصيري كان بيمدح النبي عليه الصلاة والسلام في قصيدة اسمها البردة، فبيقول ومن جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فهو لما يقول ومن علومك علم اللوح والقلم ماذا ترك لله؟ ما ترك شيئا. جعل النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المنزلة لغلو، هذا إفراط وتأليه للنبي عليه الصلاة والسلام، نعوذ بالله. قال وفرط بترك متابعته واعتمد على الآراء المخالفة لما جاء به، وتعسف في تأويل الأخبار وأحكام بالصرف عن مدلولها والصدوف عن الانقياد لها مع إطراحها، فإن شهادة أن محمد رسول الله تقتضي الإيمان به وتصديقا فيما أخبر. إذن كلمة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له توحيد المعبود، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله توحيد المتبوع، لا بد من هذا. قال وطاعته فيما أمر والانتهاء عما عنه نهى عنه وزجر، وأن يعظم أمره ونهيه ولا يقدم عليه قول أحد كائنا من كان. والواقع اليوم قبله لمن ينتسب إلى العلم من القضاة والمفتين خلاف ذلك، والله المستعان. وروى الدارمي في مسنده عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه كان يقول إنا لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفضل ولا غليل ولا صخاب بالأسواق ولا يجد بسيئات مثلها، ولكن يعفو ويتجاوز، ولن أقبضه ارحمكم الله حتى يقيم الملة المتعوجة عندكم هكذا، بأن يشهد أن لا إله إلا الله، يفتح به أعينا عمية وأذانا صمة قلوبا غلفة. قال عطاء بن يسار أخبرني أبو واقد الليثي أنه سمع كعبا يقول مثل ما قال ابن سلام ما شاء الله. قال وأن عيسى عبد الله ورسوله. على كل حال حديث عبادة بن صمت هذا حديث طويل وفيه مقاطع وفقرات إن شاء الله نتداولها عبر دروسنا المقبلة بإذن الله عز وجل. غدا بإذن الله نواصل، صباحا بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله بدون تشبيه. بدون تشبيه. بشرار.